بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فإن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس، وكان من فضله تبارك وتعالى على عباده وكرمه أنه يجزي على القليل كثيرا ويضاعف الحسنات، ومن فضله ومنته على عباده أن يجعل لهم مواسم تعظم فيها هذه المضاعفة، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما أمكنه من وظائف الطاعات، عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. قال الحسن رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعتب. ومن أعظم هذه المواسم المباركة وأجلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المجيد، ولذا كان حريا بالمؤمن أن يحسن الاستعداد لهذا القادم الكريم ويتفقه في شروط ومستحبات وآداب العبادات المرتبطة بهذا الموسم الحافل، لئلا يفوته الخير العظيم ولا ينشغل بمفضول عن فاضل ولا بفاضل عما هو أفضل منه. لو أن كل واحد منا الآن وفي هذه اللحظة استحضر في قلبه أحب الناس إليه، وقد غاب عنه 11 شهرا، ويفترض أنه قد بشر بقدومه وعودته خلال 2 أو 3، خلال أيام قلائل سيعود أحب الناس إليه بعد أن غاب عنه 11 شهرا، كيف تكون فرحته بقدومه واستبشاره بقربه وبشاشته للقائه؟ إن أول الآداب الشرعية بين هذي رمضان أن نتأهب لقدومه قبل الاستهلال، وأن تكون النفس بقدومه مستبشرة ولإزالة الشك في رؤية الهلال منتظرة، وأن تستشرف لنظره استشرافها لقدوم غائب حبيب غائب من سفره، لأن التأهب لشهر رمضان والاستعداد لقدومه من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى الذي يقول في محكم كتابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يفرح المؤمنون بقدوم شهر رمضان ويستبشرون ويحمدون الله أن بلغهم إياه، ويعقدون العزم على تعميره بالطاعات وزيادة الحسنات وهجر السيئات، وأولئك يبشرون بقول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذلك لأن محبة الأعمال الصالحة والاستبشار بها فرع عن محبة الله عز وجل الذي فرضها علينا، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. هكذا يستبشر الصالحون بقدوم رمضان لما يرون فيه من الفرصة كي يتقربوا إلى الله عز وجل. سبق أن تلونا عليكم قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حين قال: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. مواسم الخيرات وأنواع الخيرات في رمضان قد سبق أن أشرنا إلى بعضها، وسنعيد إن شاء الله قريبا الكلام فيها، ولكن الذي ينبغي أن يعني نبدأ به ونهتم به جدا هذه الملاحظة، أن نلاحظ دائما أن رمضان يرتبط ذكره ارتباطا وثيقا ليس فقط بفريضة الصيام، ولكن كما نلاحظ في القرآن الكريم يرتبط رمضان المعظم بالقرآن ارتباطا وثيقا، حتى إن الله تبارك وتعالى حينما في فئات الصيام قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهناك ربط وثيق بين شهر رمضان وبين القرآن العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فقرن أيضا بين الصيام وبين القرآن. فإذا هذا هو شهر القرآن، وينبغي أن تكون علاقتنا فيه بالقرآن علاقة متميزة تختلف عن سائر الشهور. فمن كان يحتفل بالقرآن في كل شهر وفي كل أسبوع وفي كل يوم فليتضاعف احتفاله به، حتى ولو هجر كل ما عدا قراءة القرآن من الطاعات، حتى لو هجر كل ما عدا من العبادات الأخرى أو الأركان الأخرى، فحقيق وحري بهذا الشهر أن يمحضه العبد لتلاوة القرآن الكريم وتعظيمه والتدبر فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. يقول الصيام: أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. فالذي في هذا الشهر بالذات الذي ينبغي، أو السبب الوحيد الذي ينبغي أن يمنعنا من النوم بالليل، هو الاحتفال بالقرآن الكريم، حتى تدخر ذلك عدة لك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، حتى يشفع لك القرآن ويقف بين، أو يعني يتكلم القرآن بين يديك قائلا لله عز وجل: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. يعني تشفع فيه قراءته. أي نعم. فنحاول اليوم أن نركز بجانب الكلام على الموضوع الذي كنا وعدنا به، وهو موضوع المنهج العلمي. بعدما كثر سؤال الإخوة عن الكتب التي ترشح لطلب العلم يعني، وبين الكلام في القرآن، لا تعارض في الحقيقة بين الأمرين، وإن كان من الأولى تأجيل الكلام في المنهج العلمي إلى ما بعد رمضان، لأننا نستقبل موسما للعمل والاجتهاد في القرآن الكريم. فجمعا بين المصلحتين كانت نركز في الكلام على علاقة المسلم بالقرآن بالذات في شهر رمضان، وعلاقته أيضا بعلوم القرآن وفاء بالوعد الذي كنا تكلمنا يعني أو وعدنا به من قبل. فيما يتعلق بفضل القرآن، ثبت فضائل عظيمة جليلة للقرآن العظيم، سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. المقصود يعني لأن الأخذ بهذين والعمل بهما ثقيل، ولذلك سمي الثقلين الكتاب والسنة، سواء ثقيل في الميزان أو ثقيل يحتاج إلى مجاهدة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، يعني إذا شفع في شخص تقبل شفاعته. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن شافع مشفع، يعني إذا شفع تقبل شفاعته. وماحل مصدق، ماحل يعني مخاصم مجادل، إذا جادل وخاصم رجلا أمام الله عز وجل فإن الله يصدق شهادته في هذا الرجل ويعاقبه بهجره القرآن. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في فضيلة القرآن: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. لو جمع القرآن في إهاب، والمقصود به الإهاب في اللغة هو الجلد، والمقصود هنا في هذا الحديث يعني الجسم الذي يحفظ القرآن، الصدر الذي يعي القرآن، الإشارة إلى أن من وعى قلبه القرآن وعمل به فإنه يأمن من أن يحرق صدر بالنار وفيه وهو وعاء لكلام الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار، فكيف لو جمع القرآن في صدر عبده المؤمن؟ ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. ثم ثبت فضائل كثيرة في فضيلة تعلم القرآن وتلاوته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. يعني هذا فيه توثيق الصلة بالقرآن حتى لا ينساه صاحبه. إذا قام صاحب القرآن فقرأ بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر فتلك ثلاثون. فكل حرف من القرآن يؤجر عليه الإنسان عشر حسنات، ويضاعف الله تبارك وتعالى لمن شاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني أن الموقف كل إنسان من القرآن إما يكون سببا في رفعته في الدنيا والآخرة، وإما أن يكون سببا في هبوط منزلته وانحداره. إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن جبريل كان يعارض القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي. وإنك يعني كان يخاطب يعني فاطمة عليه السلام: وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. إن جبريل كان يعارض القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام يعني في العام الذي توفي فيه مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي. استأنس وفهم من ذلك كأن هذا التكرار العرض في هذه العام بالذات مرتين لمزيد من الاحتياط في تثبيت القرآن، فعلم بذلك أنه حضر أو يعني استأنس أن أجله قد اقترب عليه الصلاة والسلام. وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. إن من إجلال الله يعني من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى ومن تعظيم الله الاهتمام وتعظيم هذه الأشياء التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، لأن كما نعلم قراءة القرآن من شعائر الإسلام، والآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيم شعائر الله تعظيم هؤلاء. يقول تبارك وتعالى: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، المسلم الذي شاب رأسه في الإسلام ونور الله تبارك وتعالى وجهه بالشعر الأبيض الذي يعني يدل على أن هذا الشخص قد عبد الله عز وجل مدة طويلة في هذا العمر الذي امتد به حتى هذا الوقت، فما في شك له فضل السابقة وفضل عبادة الله تبارك وتعالى هذه المدة الطويلة، وهذا الذي يستحي الله تبارك وتعالى أن يعذبه بعدما شاب رأسه أو شعره في الإسلام وفي طاعة الله تبارك وتعالى والصيام والصلاة وذكر الله عز وجل. فمن تعظيم الله وإكرام الله وإجلال الله أن تكرم ذي الشيبة المسلم، أن يكرم الإنسان المسلم ذا الشيبة. وحامل القرآن، فأيضا من إجلال الله حامل القرآن ولم يقيده بسن، فينبغي تعظيم حامل القرآن سواء كان صغيرا أم كبيرا. واضح؟ في في في في النوع الأول ذكر إكرام ذي الشيبة المسلم لأجل السن فقط وحسب، أما هنا فقال وحامل القرآن، لكن اشترط فيه شرطين: غير الغالي فيه والجافي عنه. غير الغالي فيه وهو الذي لا يتجاوز الحد، ولا الجافي عنه يعني الذي يهجره ويتركه. واضح؟ فيعني اشترط في حامل القرآن كي يكون مستحقا لهذا الإكرام وهذا الإجلال أن لا يكون غاليا في القرآن يتجاوز حدوده حدود الله فيه، ولا جافيا عنه تاركا له. وإكرام ذي السلطان المقصود، إكرام ذي السلطان الخليفة أو الوزير أو الحاكم إذا كان عادلا مقصطا يرضي الله تبارك وتعالى ويتقي الله في رعيته. ومنها أيضا قول النبي عليه السلام أهل القرآن أهل الله وخاصته، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أوصيك بتقوى الله تعالى فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. يعني القرآن روحك في السماء وذكرك في الأرض. ويقول عليه الصلاة والسلام أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات عظام سنان؟ يعني هل يحب أحدكم أنه إذا رجع إلى أهله، رجع إلى بيته، أن يجد ثلاث خليفات، يجد في بيته قد رزقه الله ثلاث خليفات؟ الخليفة هي الحامل من النوق، الناقة الحامل، يعني معناها أنها، والناقة قد يكون فيها يعني أجنة متعددة. فلذلك قال عليه السلام يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات عظام سمان، ثلاث نوق حوامل عظام سمان، فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. وتأمل من الذي يقول ومن الذي يخبر ومن الذي يبشر، إنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي نوحى. فحينما يقول إن هذا خير قطعا يكون هذا فعلا خيرا صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين زهراوين. والبطحان أو العقيق مكان قريب من مكة، فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين، يعني عالية السلام ذات بهجة عظيمة الخلقة في غير إثم ولا قطع رحم. فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، ومن أعدادهن من الإبل. الآية الواحدة بهذا هذه النسبة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل محل ومظلة وموضع تعلم القرآن وقراءته المسجد، لأن ينضاف إلى شرف القرآن، لأنه أفضل ذكر على الإطلاق قراءة القرآن، لأنه كلام الله عز وجل. فإذا انضاف إليه شرف المكان وهو المسجد كان ذلك أدعى يعني الحصول على ثواب أعظم وأكثر. و في الحقيقة هذه سنة مهملة إلى حد كبير في مساجدنا، مسألة قراءة القرآن في المساجد بالذات في الأوقات التي يتردد عليها المسلمون خمس مرات في اليوم. يعني نلاحظ مثلا إذا في بعض البلاد في السعودية مثلا بين الأذان والإقامة تدخل أي مسجد في أي مكان تجد القرآن دويا كدوي النحل. الناس يأتون إلى المسجد قبل الأذان أو على الأذان أو بعد الأذان، وطبعا تترك فترة بين الأذان والإقامة، فتجد المسجد ما من أحد، لا تكاد تجد أحدا لا يقرأ في القرآن، بحيث حتى الذي لا يقرأ في موضع عمله أو حتى في منزله فلا يخلو في خمس أوقات في اليوم من قراءة القرآن الكريم في المسجد. فتجد جميع الناس تقريبا منشغلين إلا إذا كان يصلي ويتنفل، منشغلين تماما بالقرآن. فالإنسان لو أنه حفظ يعني قرأ في كل قبل كل صلاة حتى لو صفحة واحدة من القرآن، صفحة واحدة كم يجتمع له في اليوم؟ إذن يسهل عليه جدا أن يختم القرآن في مدة وجيزة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين عظيمتي الثنام في غير إثم ولا قطع رحم. فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ويقول صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أي الملائكة والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. كثير من الناس يهدر قراءة القرآن، يقول أنا ما أجيد قراءة القرآن، أو يشق عليه مجرد القراءة قراءة الحروف ما يتمكن من ذلك كثيرا فيهجر القرآن. كلا، لو قرأ الإنسان القرآن وهو ماهر به يقيم حدوده فهو مع السفرة الكرام البررة. أما إذا كان القرآن شاقا عليه يتعتع فيه وما يستطيع قراءته لا يتركه، لكن يقرأ وإن تعتع وإن وجد مشقة. لماذا؟ لأن هذا له أجران كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. من لا يحب أن يحب الله ورسوله، ما بشك أن كل إنسان يريد أن ينور قلبه بمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. السبيل إلى ذلك هو أن يقرأ في المصحف، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. فهذا هو الحسد الشرعي، يعني ليس بالمعنى المعروف، وهو تمني زوال النعمة، لكن هي الغبطة. الغبطة يعني أن يتمنى أن يكون له مثل ما لفلان. وقال عليه الصلاة والسلام: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. يجيء القرآن يوم القيامة، يعني القرآن التلاوة التي تلاها الإنسان، فيقول: يا ربي حلل، يعني يأتي لصاحبه يشفع في صاحبه، وكأن هذا تفصيل للحديث الذي أجمل من قبل، شافع مشفع. فيقول القرآن لله تبارك وتعالى: يا رب حله، حله من الحلية، يعني حل هذا الرجل، فإنه كان يقرأني أنا الليل وأنا النهار، يا رب حله، أي زينه ويلبسه الحلية والزينة. فيلبس تاج الكرامة، يعني على رأسه، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ وارقى، ارقى يعني اصعد، ويزاد بكل آية حسنة، ويزاد بكل آية حسنة. نعيد هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقارئ صاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، ينتهي منزلته في العلو والارتفاع عند آخر آية يعني يسمعها وكان يحفظها. وجاء في رواية أخرى: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ثبت كثير من النصوص في فضائل صور أو بعض صور من القرآن الكريم، نختصر منها ونذكر يعني ثلاثة أحاديث. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، يعني سحابتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني جماعتان من الطيور التي تصف أجنحتها عند الطيران، يحاجان عن أصحابهما، يحاجان يدافعان ويشفعان لصاحبه، يحاجان عن أصحابهما، يقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، يعني قراءة سورة البقرة تحمي من هذا الشر. إذا عمم أولا ورغبنا أولا في قراءة القرآن عموما، ثم خص الزهرين البقرة وآل عمران، ثم خص البقرة أولا أخيرا. من هذه الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران، يأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق، بينهما شرق يعني ضوء، بينهما شرق يعني ضوء، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلتان يعني تشبهان السحاب، من طير صواف يجادلان عن صاحبهما أو عن صاحبهما. نعم، فهذا فيما يتعلق ببعض الفضائل الثابتة في تلاوة القرآن المجيد. فلا بد من أن تكون علاقتنا بالقرآن في رمضان علاقة استثنائية، مهما كان اهتمامك بالقرآن حتى في خلال العام كله لا بد أن يكون لك مزيد من الاهتمام الخاص في رمضان، كما سنبين بشهر رمضان الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. القرآن جمع له الشرف من كل الوجوه، فهو أشرف كتاب نزل على أشرف أمة بسفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، نزل على أشرف النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام في أشرف شهور السنة وهو رمضان، في أشرف ليالي هذا الشهر الكريم وهي ليلة القدر، في أشرف بقاع الأرض وهي مكة، كما بأشرف لغة وهي اللغة العربية، وهكذا اجتمع للقرآن الكريم الشرف من كل الوجوه. فإذا ينبغي أن تكون هذه فرصة لعقد صلح مع القرآن، وتكون لك يعني خطة، هذا هو التهيئ لرمضان قبل يعني إيه حلوله. وإذا استرجعنا الحديث الذي تكلمنا فيه من قبله، وهو أنه حينما تأتي أول ليلة من رمضان، بل في كل ليلة ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فمن أعظم الخير الذي ينبغي أن يعني ينتهزه الإنسان في رمضان هو تلاوة القرآن الكريم، لأن رمضان هو شهر القرآن. نعم، فينبغي أن يكثر العبد تلاوته وحفظه وتدبره وعرضه على من هو أقرأ منه. وكما أشرنا من قبل، كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وفي العام الذي توفي فيه دارسه فيه مرتين. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر، فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. هذا في الحقيقة ليس له تفسير سوى البركة العظيمة التي يعني وضعها الله تبارك وتعالى في أعمار وأوقات هؤلاء الصالحين. وكان الأسود يقرأ القرآن كل ليلتين في رمضان، وكان قتادة يختم في كل سبع دائما، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. وقال الزهري إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، قراءة القرآن وإطعام الطعام، هذا شغله الشاغل، قراءة القرآن وإطعام الصائمين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. إذن لن نقول نختم القرآن في ثلاثة أيام أو في يومين أو يوم أو في الليلة في اليوم الواحد ثبتين، ما نقول هذا، لكن نقول على الأقل كل مسلم يختم مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات. لكن السنة يعني سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم معروف الأحاديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من ثلاث، لأن إذا قرأ الإنسان في أقل من ثلاث فإنه يهذه هذا، يعني لا يستطيع أن يتدبر الآيات جيدا، فحسبه في كل يوم إذا قرأ 10 أجزاء فهذا يعني أقل ما يعني أقصى معدل يمكن أن يكون. لكن الذي ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تحذيب القرآن كانوا يختمونه في كل 70 مرة. هذا هو تحذيب الصحابة للقرآن رضي الله تعالى عنهم. فكان يعني يختمون السور 3 الأولى طبعا غير الفاتحة يعني في أول يوم. فيبدأ بكده 3 5 3 5 7 9 11 13 يبقى من أول سورة قاف اللي هو حزب المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس. إذن على 7 أيام. اليوم الأول البقرة وآل عمران والنساء، هذا في اليوم الأول. اليوم الثاني المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة 5. اليوم الثالث 7. اليوم الرابع 9. سهل جدا 3 5 7 9 11 13. اليوم الأخير 13، هذا ينتهي عند سورة الحجرات. يبقى اليوم السابع يبدأ بسورة قاف اللي هو حزب المفصل وحده، يبدأ بسورة قاف إلى الناس، هذا هو اليوم الأخير. فهذا هو تحذيب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقرآن الكريم. أي نعم. فطبعا ما في شك أن مسألة طلب العلم أو هذه الوظائف الشريفة تتفاوت حسب ظروف كل إنسان كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن من وجد فرصة لذلك فلا يضيعها، لا تدري هل يمتد بك العمر ويأتي عليك رمضان آخر أم لا. فهذه فرصتك كي تعتق من النار، فرصتك أن تغتنم ثواب قراءة القرآن العظيم، وتكون فرصة لإصلاح الحال والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء طبعا من قام رمضان يعني كلما حافظ على قيام رمضان كله إذن يكون ثوابك أتم. فإذا احرص على ألا تخلي ليلة من ليالي رمضان من القيام. والحقيقة الناس عامة الناس يفوتهم ثواب عظيم جدا، هو يجتهد في قيام رمضان لكن لا يلتفت إلى أن رمضان يبدأ برؤية الهلال. يعني مثلا إذا كان مثلا هذه الليلة هي رؤية التي نطلع فيها الهلال، فالناس يتعودون أنهم يبدأون القيام من الليلة الثانية فيفوتون ليلة من رمضان. فإذا ثبت أن هذه الليلة من رمضان يعني أن غدا واحد نهار أول نهار في رمضان، فطبعا الليل يأتي قبل النهار. نحن الآن في ليلة الجمعة أم في ليلة الخميس؟ هذه ليلة الجمعة، دخلنا في ليلة الجمعة بغروب الشمس. إذا هذه أول ليلة تكون في رمضان، إذا لا ينبغي تفويت قيام الليل في أول ليلة من رمضان، بل الاجتماع بنفس الهمة، بل المفروض تكون أعلى درجة من الهمة في أول ليلة. فيحرص على هذا أيضا كي يتم للإنسان ثواب القيام، يحرص على ألا يفارق الإمام قبل إتمام القيام. إذا من صلى خلف الإمام حتى يسلم الإمام وحتى ينصرف كتب له قيام الليلة كلها. أي نعم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات 5 وصمت الشهر وقمت رمضان وآتيت الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من مات على هذا يعني ثابتا على هذا كان من الصديقين والشهداء. فإذا وانظر كيف يعني جمع قيام رمضان قرنه بفرائض وأركان الإسلام. أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلاة 5 وصمت الشهر وقمت رمضان وأتيت الزكاة. قرن قيام رمضان بكل هذه ليست فقط عبادات واجبة لكنها أركان الإسلام المذكورة في هذا الحديث. أي نعم. على أي الأحوال هذا فيما يتعلق بالتنبيه على أن كل إنسان يخطط لنفسه حزبا معينا وظيفة معينة يومية في بالنسبة للقرآن الكريم لا يهجره ولا يقصر فيه في هذه الفرصة العظيمة التي يصعب يعني تعويضها إن فاتت. الحقيقة ننتقل إلى الموضوع الذي كنا وعدنا به، وإن كان ليست مسألة إلا مجرد وفاء بالوعد، وإلا الموضوع كان أنسب له بعد رمضان، لكن في كل خير بإذن الله. الموضوع هو طبعا كثر سؤال الإخوة فيه، وطلبهم من مدة بعيدة أن نتكلم بالتفصيل في نصيحة الإخوة فيما يتعلق ببعض التوجيهات في قراءة أو في طلب العلم الشرعي، سواء كان بعض التنبيهات والنصائح أو كان بتحديد أفضل الكتب في شتى العلوم الشرعية. طبعا الكلام أساسا هو يتوجه للإخوة يعني طلاب العلم المجدين الذين عندهم همة في طلب العلم والراغبين في التحصيل بصورة يعني منهجية تجمع بين المنهجية والمرحلية، واضح؟ وأيضا لعل إن شاء الله فيما بعد نبين بعد ذلك موضوع المرحلية بتفصيل أكثر يتسع له الوقت، بمعنى أن كل طبقة حسب ظروفها واستعداداتها يمكن يكون هناك يعني الحد الأدنى من الأرضية التي تشكل يعني الثقافة الإسلامية إذا جاز التعبير، التي لا يليق أن تنقص عن هذا الحد بالنسبة لأي مسلم من العوام أو من طلبة العلم، واضح؟ الحمد لله. فبإذن الله هذا سنتطرق إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. طبعا نحن يعني نتذكر دائما قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونقول إن بداية التغيير هي فكرة في الحقيقة، بداية التغيير لابد أن يكون تغيير في الفكر، لأن أي سلوك عملي سواء جهاد دعوة أي موقف عملي يتخذ الإنسان هو عبارة عن مرآة تعكس ما عنده من فكر، واضح؟ فكل إنسان بيكون في ذهنه وفي قلبه مبدأ معين هو يحاول أن يوظف حياته وطاقته لخدمة هذا المبدأ. فإذا تكلمنا يعني على موضوع تغيير أحوال الأمة سواء على نطاق الأفراد أو الجماعات، فالتغيير يبدأ من أنفسنا، ولن نستطيع أن نغير أنفسنا إلى ما يوافق رضا الله تبارك وتعالى حتى نستوثق من أن هذا هو يعني الفهم أو الفهم الذي سنسعى لأجل التمكين له ونشره في الناس، أن يكون هو موافقا لما يرضي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذا المعنى في حديثه الذي ذكر فيه مراحل التدهور التي ستمر بها الأمة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما معناه؟ تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عبدا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم قال في آخر هذه المراحل عليه الصلاة والسلام قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فتأمل أنه بعد مراحل الضعف أخبر عليه الصلاة والسلام أنه إيه ستكون خلافة على منهاج النبوة. إذن لابد أن نركز على ما هو منهاج النبوة. أيضا نفهم هذا الحديث في ضوء يعني إذن معناه أنه لن يمكن أن يحصل تمكين للمسلمين من جديد، ولن يعودوا إلى عزتهم إلا بمنهاج النبوة. أي منهج يخالف منهاج النبوة ليس هو سبب التغيير وليس هو الذي سيؤدي إلى هذا يعني التمكين. تكلمنا من قبل في مفهوم الجماعة، وذكرنا أن الجماعة بالمعنى السياسي أو معنى الكيان والبناء يمكن أن يتخلف في بعض الأعصار والأزمان، والشاهد في حديث حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، واضح؟ فهذا يدل على إمكانية أن يبقى المسلمين بدون جماعة بالمعنى السياسي، جماعة الخلافة يعني، واضح؟ لكن الجماعة بالمعنى العلمي قد ضمن الله تبارك وتعالى بقاءها إلى أن يأتي أمر الله في آخر الزمان، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن ضمن لها بقاء هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فإذا موضوع الفهم الذي نسعى لأجل تحقيقه أمر مهم جدا، لأن كل ما عدا ذلك هو وسيلة. يعني بعض الناس تركز جدا في قضية الجهاد، نعم الجهاد ما في شك ذروة سنام الإسلام، لكن نتأمل الجهاد هو عبارة عن غاية أم وسيلة؟ الجهاد وسيلة لتمكين الدين، الجهاد شرع فرض شرعا من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ونشر كلمة الإسلام والدفاع عن حوزته، واضح؟ فإذا الجهاد وسيلة، الدعوة وسيلة، لماذا؟ لنشر الفهم الصحيح للإسلام الذي يوافق منهج النبوة ويوافق منهج الفرقة يعني الناجية. فالغاية والهدف هو تعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى. الهدف هو ماذا؟ أن تعبد الناس لربهم عز وجل. أن وضع أهداف خلاف هذا الهدف في الحقيقة يترتب عنه كثير من الأضرار. يعني بعض الناس إما يجعل الهدف هو إقامة دولة الإسلام، لا يشترط أن تكون دولة الإسلام، في زمن من الزمان أو ظرف من الظروف. الهدف ينبغي أن يكون إرضاء الله تبارك وتعالى. إرضاء الله يكون بأن تنفذ ما يكلفك الله به سبحانه وتعالى حسب طاقتك وحسب الظروف التي تحيط بك. فإن ما بشكل مراحل الدعوة تمر بمراحل شتى مختلفة سواء بالنسبة للزمان أو بالنسبة للمكان. فإذا جعلنا الهدف هو إقامة الدولة ولم تحقق الدولة فيحصل نوع من الإحباط والتفضيط وكأن ما في شيء يعمل الإنسان من أجله. لكن الهدف هو إرضاء الله، هذا هدف أعم. فإرضاء الله بأن تفعل ما تستطيعه وأنت غير مطالب بالنتائج إذا ما قصرت، لكن أنت مطالب بالأخذ بالأسباب حسب ما تستطيع. فإذا ينبغي أن نوقن أن بداية التغيير هي فكرة في الحقيقة، فكرة. يعني بد التغيير أساسا يكون في الفكر وفي الفهم وفي يعني العقيدة. وتصحيح المفاهيم وتغيير المفاهيم الفاسدة في عقول كثير من المسلمين فضلا عن غير المسلمين، هذا في الحقيقة من أعظم مقاصد هذا التغيير الذي ننشده. فينبغي أن تحتقر أبدا أنك أنت تصحح حقيقة الرجل، عقيدة الرجل أنه يعمل القبور، ينذر للموتى ويطوف بالأضرحة ويزيد لها ويفعل كذا. لا تحتقر مثل هذا التغيير في أن تقنعه بأن تصحح عقيدته وتطهر قلبه من هذا الشرك. فهذا تغيير فعلي وتغيير حقيقي، بل هو أعظم أنواع التغيير من حيث عمق الأثر والفائدة التي تترتب عليه. الحقيقة نحتاج قبل أن فهذا يعني مقدمة بين هذا الكلام في هذا الموضوع، يعني نحن نريد أن نتعلم. لماذا نتعلم؟ كي نفهم الإسلام فهما صحيحا. هذا الفهم الصحيح سينعكس في سلوكنا، واضح، أو المطلوب أن ينعكس في عمل وفي سلوك، ثم ينعكس أيضا في دعوتنا للآخرين كي ندعوهم إلى فهم صحيح للإسلام. وإلا نجد كثير جدا من الجماعات بغض النظر عن الأمثلة يجتهدون اجتهادا عظيما في الدعوة. لو تطلعت مثلا للشيعة، الشيعة كمثال، الشيعة يعني إذا اطلعت على جهادهم في سبيل دعوتهم واستماتتهم في سبيل التبشير بهذه الدعوة الخبيثة سيستحي أهل الحق من ربهم تبارك وتعالى أنهم لا يفعلون عشر بشر القوم. الصوفية مبتدعون وضلون، وتجدهم ينفقون أموالهم وأوقاتهم في سبيل نشر أفكارهم الخبيثة وهكذا. ستجد كثيرا من الذين في فكرهم انحراف وضلال من حيث العمل والحركة، نعم عندهم حركة كثيرة، لكن نشكو إلى الله عز وجل كما يقول عمر رضي الله عنه: جلد الفاجر وعجز الثقة. نجد كثيرا من أهل الحق يتقاعسون في هذا، يتقاعسون في نشر دعوتهم وتصحيح المفاهيم وإحداث هذا التغيير العميق والخطير. فالتغيير ينبغي أن ينصب بالذات في المرحلة التي نحن فيها، إحداث تغيير في الفكر، تصحيح في العقيدة، في المفاهيم، حتى ينعكس في السلوك. وهذا هو البناء الذي يبني، يعني بمعنى أنك لو يعني موضوع التربية الجماهيرية للناس، التربية الشعبية والجماهيرية بكثرة العدد وهذه الأشياء، ماذا يعني هي أشبه ما تكون بمجموعة من الدبش، طوب اللي هو الدبش الغير منتظم، واضح، متراكم بعضها على بعض. لكن إذا كل طوب من هذه الطوبات قد هذبت وثقلت من الست الجهات، واضح، هذه التي تصلح أن تضع لمنة في بنيان يكون كالبنيان المرصوص كما اتضح الله عز وجل أهله، واضح. فإذا لابد التعامل مع الناس بهذا الطريق، بطريق التصحيح الفردي، الاقتراب من كل شخص، تصفية عقيدته، تصفية مفاهيمه، مراقبة سلوكه والتدرج معه حتى يكون هناك إنجاز بعد وقت. وإما فالتربية العامة هذه في الغالب بعد وقت ما تنجز شيئا، واضح، إلا أن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الهدف، الهدف. لذلك العلم هو السبيل الذي يعطينا هذه البصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا لابد أن تكون الدعوة على بصيرة. من أين نحصل ونجني هذه البصيرة؟ نجتني أو نحصل على البصيرة من العلم. العلم الشيء الوحيد الذي كلف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه المزيد. ما أمر الله نبيه أن يستزيده من شيء إلا في العلم. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، أي نعم. فهذا ما نريد أن نمهد له في هذا الكلام، أن بداية التغيير لابد أن يكون تغيير فكري وتغيير في المفاهيم، لأن كل مع ذلك هو وسيلة للتمكين لهذا المفهوم. فإذا اجتمعت كل الاتجاهات مثلا، أو كل الجماعات، أو كل هذه الألوان، واضح، وتوحدت على الدعوة وعلى الجهاد، وفي بين فيما بينها هناك اختلاف في الفهم، ستعود الفرق من جديد حتى إذا حصل تمكين فيحصل ما رأينا صورة مصغرة له في أفغانستان الآن، التناحر الفكري والقبلي وهذه الأشياء نتيجة أن عدم توحد المفهوم أو عدم وجود المفهوم الصحيح 100% للإسلام في هذه الأشياء. إذن يعني هذا فيما يتعلق بهدف هذا الموضوع. هناك بعض النصائح حقيقة يعني نحتاج أيضا للكلام فيها بين يدي كلام في موضوع طلب العلم. أول هذه النصائح طبعا هو تصحيح النية، فالذي لا يصحح نيته يطعم نفسه يعني ويكون سعيه هباء منثورا، فلا بد أولا من تصحيح النية أن يريد بالعلم وجه الله عز وجل ونيل يعني فضائله. أمر مهم آخر في الحقيقة فيما يتعلق بموضوع طلب العلم هو مراعاة الأولويات في المقاصد التي يطلبها الإنسان في العلم. الأولويات بمعنى أن هناك من العلوم ما هو علوم قادمة هي علوم الوسائل وعلوم مخدومة هي علوم المقاصد، فلا بد للإنسان يبتدئ أولا بالانشغال بهذه العلوم المخدومة. يعني الإنسان لابد أن يعطي أولوية لنوعين من العلوم، فقه الإيمان وفقه الأحكام، أو بعبارة أخرى الفقه والتوحيد. فقه الإيمان وفقه الأحكام. فقه الإيمان يعني العقيدة، أمور العقيدة ومسائل التوحيد والإيمان، أن يفقهها ويتعلمها على مذهب السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا أول شيء، الاهتمام أو الأولوية المطلقة أولا للتوحيد اللي هو فقه الإيمان والعقيدة، واضح؟ ثانيا فقه الأحكام. فقه الأحكام يعني فقه العبادات التي به الذي به يصحح الإنسان عبادته ويعبد ربه تبارك وتعالى. فالعلوم علوم غاية وعلوم وسيلة. علوم الغاية هي التوحيد والفقه، وعلوم الوسيلة العلوم الخادمة كاللغة كالصرف كالنحو غير ذلك من العلوم التي تكون خادمة ووسيلة لخدمة ما عداها من العلوم. أيضا من وطبعا كما ذكرنا النجاة في فقه الإيمان أن يكون على منهج السلف، النجاة في فقه الأحكام أن يعني لا يتعصب الإنسان لآراء الرجال ويخالف الدليل إذا ثبت لديه، حتى ولو تمذهب لكن له لا يكون متعصبا، فلا يقدم آراء الرجال على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من النصائح المهمة في هذا الباب التوازن، يعني الشمولية والتوازن. التوازن بمعنى الإنسان حسب وظائفه، لأن الناس تتفاوت في ظروفها، منهم التاجر، منهم طالب العلم، منهم طالب في كلية، منهم متفرع لطالب علم، وهكذا تتفاوت الظروف، فبالتالي يتفاوت حظ الإنسان من هذه العلوم بقدر تفاوت وظائفه الأخرى. المطلوب أن يكون عند الإنسان نوع من التوازن بين هذه الواجبات، واضح؟ يراعي التوازن بين الواجبات حتى لا يضيع حق أي طرف. ومعروف الحديث إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فحتى لا ينقطع الإنسان ينبغي أن يوجد من البداية نوع من التوازن بين وظائفه، ويختار الطبقة من العلم يعني الطبقة التي تناسب ظروفه، حتى لا يحدث اضطرابا يؤثر على سيره في طلب العلم. أيضا كما ذكرنا لابد من التدرج في سلم التعلم، يتدرج فيتلقى المبادئ الأولية من كل علم، وبالذات كما ذكرنا علمي التوحيد والفقه، لابد المبادئ الأولية أولا، ولا يقفز مباشرة إلى المراجع الكبيرة أو إلى العلوم التي يمكن تأجيلها، فلا يشغل بشيء عن أهم ما هو أهم منه. وأيضا أن الأصل في تلقي العلم هو أن يتلقاه الإنسان عن الشيوخ، الأصل في العلم أن يتلقاه عن شيخ مشافهة، هذه الطريقة الصحيحة مطلقا لطلب العلم. أما عند العجز عن ذلك فنضطر في مثل هذا الزمان إلى بدائل، نضطر إلى البدائل، يعني إنسان يطلب العلم على الشيوخ، فإذا لم يجد شيوخا يرحل إلى أقرب بلد فيها شيوخ ويطلب العلم على أيديهم ويلازمهم ويكثر الجلوس إليهم. إن لم يجد فهناك البديل أن يعني يترقب الأمثل فالأمثل الأقرب نسبيا، الشخص الذي يمكن أن يكون أعلم منه ويفيده في توجيهه في طلب العلم. فإن لم يجد فالبديل هو التلقي عن طريق الكتب، لكن لابد طبعا ما بأحد غنى عن شيخ يعلمهم مبادئ الايه العلوم القادمه كعلوم اللغه العربيه مثلا النحو هذه الاشياء. وفي الغالب اغلب من يصل متى المرحله الثانويه العامه في الغالب له شيخ بل شيوخ في اللغه العربيه في الغالب لانه يدرسها في المدرسه بصوره الى حد ما تؤهله ان يعني يستفيد من هذه الدراسه في العلوم الشرعيه. فالاصل هو تلقي العلم عن الشيوخ الا اذا تعذر ذلك او تعثر فيبحث عن بديل. البدائل كما ذكرنا طالب علم اقوى منه او اثق تجربه فيفيده او اشرطه الشيوخ. طبعا هناك بعض المتون والكتب قد شرحها كثير من الشيوخ الافاضل فينبغي الرجوع اليها للاستفاده منها او الاقتباس من نورهم او قراءه الكتب. وهذا يعني ما نحاول الان بيانه. لكن في الحقيقه حتى لا يحرم الانسان من بركه العلم يحتاج ايضا لبعض التوجيهات واهمها واخطرها احترام اهل العلم احترام العلماء كما ذكرنا. يقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هذه علامه التقوى في القلب تعظيم شعائر الله. من والشعيرة هي كل ما أذن الله وأشعر بفضله وتعظيمه. كل شيء أذن الله وأشعرنا بفضله وتعظيمه فهذا هو الشعيرة. واضح؟ فتعظيم العلماء أهل العلم وأهل الخير هذه من شعائر الإسلام. واضح؟ فإهانتهم إهانة للإسلام كما ذكرنا في الحديث الآنف الذكر إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام للسلطان المقصد. ويقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة. معناها يعني أن لحوم العلماء من أكلها بالغيبة وضح ثم ومات وهلك. أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك ستر منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثل بلاه الله قبل موته بموت القلب. ويقول النبي عليه السلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإن من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس من طريقتنا ولا من أهل هدينا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وكان السلف يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء مختلف الليل والنهار. وقال بعضهم أعراض العلماء على حفرة من حفر جهنم. وقال الله عز وجل في الحديث المعروف من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب. من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب. ولذلك جاء عن الأئمة كأبي حنيفة والشافعي قالوا إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس لله ولي. إن لم يكن أهل العلم أولى الناس بالله وبنصرة الله ومحبته فلن يبقى في الأرض هذه في هذه الأرض أولياء. الأولياء ليسوا مجانين ليسوا أطفالا يسيل لعابهم من أفواههم كما يقول بعض المعتوهين من أمثاله. يقول لك هذا ولي ويبنون المقال الأضرحة عليهم بعد أن يموت واحد يكون معتوه يعني يكون مريض بالعته ونقص العقل وهذه الأشياء يمشي متجردا من ثيابه أو يسيل لعابه في الطرقات واضح أو يفعل هذه الأشياء وهو في الحقيقة معذور لأنه ليس عنده عقل غير مكلم. ويقول هذا ولي من أولياء الله. واضح ويبالغون في ذلك بالذات في الأرياف معروف هذا كثير. واضح فلا يمكن هذا أبدا يصدق يعني ولي الله أولياء الله ليس فيهم مجنون. لابد أن يكون أولياء الله عقلاء بل هم أعقل الناس على الإطلاق. أي نعم. فهذا الأمر من يعني ضمانات الفلاح في طلب العلم. أن يراعي الإنسان حرمة أهل العلم ولا يطعن فيهم ولا يتطاول عليهم وإلا نزعت منه بركة هذا العلم. أيضا من النصائح التي أسداها العلماء في مثل هذا الموضوع قالوا أو قال بعضهم على طالب العلم أن يحذر في ابتداء أمره الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا. ينبغي طالب العلم إذا حدد لنفسه هذا الهدف يركز في هذا الهدف ويعزل نفسه تماما عن الاختلافات والصراعات. وبما ذلك الاختلافات يعني في الأمور الفقهية والأمور العلمية، لا يفتح عينه أول ما يفتح على أمور تتراطح فيها الجبال ويصطرع فيها العمالقة من العلماء والمجتهدين، واضح؟ فعليه أن يحذر في ابتداء أمره الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا، سواء في العقليات أو السمعيات، فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه. يعني إما يركز في كتاب واحد ويبطل تماما حتى يحفظه يخلي الشيخ يمتحن فيه مثلا، وإما أن إنه إذا كان الشيخ يرشح له أنه يناسبه أن يشتغل في أكثر من فن في وقت واحد فحسب الأنسب له، يركز ولا يشتت نفسه. أيضا يحذر الإنسان يعني القراءة العشوائية، وهذه آفة الآفات بالنسبة لمجتمع الإخوة يعني أو زملائنا طلاب العلم، آفة الآفات إن الموضوع واخده هو تسلية وما واخده بصورة مسؤولية أو عبادة عظيمة أو فرض كفاية يؤديه، لكن المسألة بتكون عبارة عن يعني يقرأ قراءة عشوائية، يجمع الكتب ويحشدها حسدا ثم لا يقرأ بهذه الكتب شيئا إلا أنه يأخذ حاجة عشوائية حسب ما يروق مزاجه، الشيء اللي يأتي على هواه يقرأ فيه، أما الشيء الصعب عليه أو كذا لا يتم ولا يصبر عليه، فهو يتبع ما يوافق هواه فقط وما يحبه من العلوم. أما العلوم الصعبة هذه يذاكرها إن كان في الكلية فقط، إن كان في الكلية مادة صعبة يعني رغما عنه يسهر الليالي ويتبع كل وسيلة ممكنة كي يفهم هذه المسألة، يذهب إلى المدرس، يذهب إلى زميله، يأتي بكتب وبمراجع ويكد الليل والنهار في سبيل أن يفهم ما استطاع عليه فهمه. أما في العلوم الشرعية فهو إما يقرأه على السرير إلى أن ينام، أو يقرأ الشيء الذي يروقه ويبعد تماما عن الشيء الذي يجده صعبا، مثل هذا لا يأتي بنتيجة، هذه يعني قراءة الجرائد ليست قراءة طالب العلم، واضح؟ فيحذر كما قال العلماء ليحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، تمر سنوات وسنوات وفي النهاية يجد نفسه ما حصل شيئا. لماذا؟ لم يركز، شتت نفسه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يدرسه كليته حتى يتقنه، التركيز كما يفعل الشناقطة، يعطي كليته، واضح؟ يركز عليه تماما، ما يشتت نفسه في قراءة المجلات وفي قراءة الكتب في علوم أخرى وقراءة كذا وكذا. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون في سلوكه وفي منهجه مختلفا تماما عمن عداه. لماذا نعذر الطالب الذي يكون في كلية أو في معهد أو مدرسة؟ نقول ما حدش يزوره يا جماعة عنده امتحانات، واضح؟ ويكون حالة طوارئ، ما حدش يقترب من البيت ولا يزور ولا وعذر كل ناس تقبله. لماذا طلب العلم الشرعي بالذات الذي لا يكون فيه مثل هذا التعظيم، وهو أولى بالتعظيم والتركيز وقطع العلائق في سبيل تحصيل هذا الهدف ولو إلى حين؟ كذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الإفلاح، الانتقال من كتاب لكتاب كتاب لكتاب من غير ما يوجب ذلك هذه علامة الضجر، وأن مثل هذا لا يفلح ولا يأتي منه خير، هذا إذا كان مبتدئا. أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى ألا يدع فنا من الفنون من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرجه به من عداوة الجهل بذلك العلم، ويعتني من كل علم بالأهم فالأهم، ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. فطلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، يعني إنسان لا يقفز على السلم، واضح؟ لا ينبغي تعديها، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فيعني أول ما ينبغي الاشتغال به في العلم حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتفهمه وكل ما يعين على فهمه، وهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك أيضا نشير إلى يعني أمر مهم جدا بالنسبة لطلب العلم أشرنا إليه ضمنا من قبل، هو أنه لابد من أمرين، لابد من المنهجية ولابد من المرحلية، لابد أن يتوافق الأمران. منهجية، لابد يكون في منهج محدد في كل علم من العلوم تدرسه، ويا حبذا لو على شيخ أو تقرأه على الشيخ، واضح؟ لابد من المنهجية، لابد من منهج تحصر في كتب محددة يتم انتقاؤها بعناية، ولا تتجاوزها ولا تقرأ في غيرها، وتسهر فيها الليل والنهار، تلخص وتحفظ وتذاكر وتسمع وتتعاون مع إخوانك في حفظها ومذكرتها. فلابد أولا من المنهجية، ثم لابد من المرحلية، المرحلية الزمنية، لابد جدول زمني للفراغ مثلا من مادة معين أو من فن معين أو من كتاب معين، لذلك لو تركتها بلا ضابط وبلا زمام قد تمر الأيام الطويلة ولا تحاسب نفسك ولا تشعر بأن المراحل العمر تطوى وأنت لا تشعر ولم تحصل بعد شيئا. فلابد من الأمرين، منهجية ومرحلية زمنية. وأهمية الموضوع الحقيقة الذي نتكلم فيه تنشأ ويعني يعني ترد إلى الذهن بمجرد الإنسان يزور معرضا من معارض الكتب. في الحقيقة نحن عندنا الآن في هذا الزمان ما يصح أن نطلق عليه إذا لم يكن في العلوم الشرعية يعني نوع من يعني إسهال تأليفي كما يقول بعضهم، فيه كثرة الكتب بكثرة غير عادية، حتى وصل بعض الخبثاء الآن في هذه الأيام إلى أن بعض الشياطين أعادوا طباعة كتب السحر، وتجد جناحا مستقلا في كثير من معارض الكتب لكتب تعليم السحر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا ما في شك كفر، ويجب على كل أخ يتواجد في معرض من هذه المعارض أن يكلم الرجل هذا الرجل، يعني على الأقل إن لم يكن يخاف من الله فيستحي، فيخاف على تجارته أن تبور، كله يقول هذا حرام هذا كفر. لو كل أخ دخل أنكر عليه سيتشكك الرجل في مسلكه، ويعني على الأقل يداري هذه الكتب التي يمكن أن تفتن الناس وتعصف بإيمانهم عصفا وتقتلعوا من جذوره. فكتب السحر كثرت بطريقة غير عادية في الحقيقة، حتى كتب السحر يعني بدأت تظهر الآن في المعارض، وهذا موجود ولعلكم تلاحظونه. فينبغي أن أي أخ يتواجد في مثل هذه المعارض ينبغي أن يعمد ويتوجه للرجل وينصحه في الله ويتلو عليه الآيات في سليمان عليه السلام، ويقول له ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وأنت بهذا تساعد على تعليم الناس السحر، وهذا ما الذي تأخذه من هذا حرام وهذا السحر كفر وهكذا. ففي الحقيقة بالنسبة لموضوع معارض الكتب، الإنسان لو هو أصلا صاحب اتجاه محدد، لو هو صاحب اتجاه علمي أو فكري محدد ودخل معارض الكتب في هذا الزمان تصيبه حيرة وبلبلة الله بها عليم، فلا ندري كيف يكون الشاب الذي ليس عنده خلفية أصلا، يعني طالب العلم الذي ليس عنده خلفية، أو واحد يرغب في طلب العلم ولم يعرف أي اتجاه يسلك، اتجاه سلفي واتجاه خلفي، صوفي ولا أشعري ولا سني ولا بدعي، واضح؟ يقرأ في كتب الفكر ولا الفقه، ما يعرف شيء، ما عنده خبرة، ما في شك أن هذا يكون أشد بلبلة وأشد تشتيتا إذا يعني دخل معارض الكتب. فهذا يعني يعكس تأكيد النصيحة فيما يتعلق بالتركيز في منهج محدد في طلب العلم. وأيضا يحذر الإنسان كما أشرنا ضمنا أن هو يميل يعني يقرأ ويفرغ يستفرغ وقته في طلب العلوم التي يميل إليها. كلا، طالب العلم لا يقتصر على العلوم التي يميل إليها، لأن العلوم التي يميل إليها هذه يمكن أن يكون لها وقت آخر إذا أصابه ضجر أو ملالة، لكن لا بد أن يدرس العلم بصورة منهجية حتى وإن كانت بعض العلوم لا يميل إليها أو يجد فيها صعوبة كأصول الفقه مثلا أو غيرها من العلوم التي يكون فيها شيء من الجفاف أو الصعوبة، يصبر ويتحايل حتى يعرف طريقة لاحتك رموزها أو الاستعانة بمن هو أخبر منه في طلب العلم حتى ينجز مع مرور الوقت ومرور الزمان. قبل أن نذكر بعض الكتب ونتكلم بالتفصيل في هذا الأمر، للأسف هذه كلها مقدمات إن شاء الله لن نطيل عليكم، نقول هذه الكتب التي سنرشحها ليست كتبا معصومة، يعني هذه الكتب ليست كتبا معصومة، سنضطر أحيانا في بعض الفروع أو بعض العلوم أن نختار المتيسر من الكتب ونحاول علاجه ونحن ندرسه، وبالذات ننبه إلى الأخطاء الموجودة في كل كتاب حتى يكون الإنسان منها على بينة، واضح؟ لأن كتابا معصوما لا يوجد كتاب معصوم بعد كلام الله عز وجل وبعد القرآن الكريم، واضح؟ فلذلك نحن نضطر أحيانا، بل أحيانا يضطر الإنسان للقراءة في كتب بعض المبتدعة يكون قد فتح عليه في هذا الباب، واضح؟ فنستفيد منه ونحذر من ضلاله أو بدعته الذي ابتدعه أو التقصير الذي وجد في كتابه، لأنه لم يوجد بديل نقي 100% نعتمد عليه. أين؟ فممكن مش شرط يكون الكتاب اللي نقول اسمه هو نفس الكتاب، ممكن أي كتاب بديل أيضا يصلح أن يكون بديلا معه في نفس المادة. لا تتكلف شراء كتاب جديد وعندك نفس الكتاب في نفس المادة وإن اختلف معه في الأسلوب. فننبه لأنه قد يوجد مآخذ في بعض هذه الكتب نحاول التنبيه عليها ما استطعنا، وإلا لو لم ننبه فينبغي أن ينتبه الإنسان، يعني أن ذكر أسماء الكتب لا يعني أنها معصومة وأنها معتمدة كلها، بل لا يكاد يخلو كتاب من مؤاخذات. كذلك أيضا حينما نجيب على السؤال لمن تقرأ، فإننا طبعا إذا استقصينا كل أنواع أو أسماء المؤلفين والعلماء في القديم وفي الحاضر فهذا لن ينتهي، آلاف آلاف من العلماء جزاهم الله خيرا. فالمخرج يعني نضطر إلى الاقتصار على أسماء بعض المؤلفين وليس كلهم، فلا يعتبرن أحد أن عدم ذكر أسماء بعض المؤلفين أنه يتعمد إغفال أسمائهم لسبب أو لآخر، وإنما المسألة هو أننا لابد أن نقتصر على بعض منهم دون البعض الآخر لأنهم لا يحصون كثرة. نعم. فيما يتعلق بالعلم الأول الذي سنتكلم فيه والذي ذكر العلماء أن أول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه وتفهم كل ما يعين على فهمه، وأهم ذلك على الإطلاق بالنسبة لعلوم القرآن أولا الحفظ، ثانيا ما يعين على فهم القرآن من لسان العرب، ثالثا الأحاديث الواردة في التفسير، رابعا معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن، خامسا دراسة آيات الأحكام واختلاف العلماء في ذلك. نحن الآن نتكلم عن العلوم الشرعية ككل وإيه المراجع في كل فرع من الفروع، وليس هذا هو جواب المنهجية. نحن الآن نتكلم كلام عام، يأتي بعد ذلك كلام في مسألة المنهجية والمرحلية. نعم. فيما يتعلق بالقرآن الكريم لابد لكل طالب علم من ثلاث وظائف مع القرآن الكريم، ثلاث وظائف أساسية هي الحقيقة المفروض لكل مسلم ليس فقط طالب العلم، ثلاث وظائف أساسية لابد أولا ختم القرآن الكريم، ختم بمعنى أن يكون في نظامه اليومي دورة مستمرة يختم فيها القرآن باستمرار لا تنقطع، اللي هي بيسميها الصوفية الأوراد أو الأحزاب، والحقيقة هذه ليست تسمية صوفية، فكلمة الورد وكلمة الحزب كلمة شرعية 100%. الرسول عليه السلام حينما تأخر على بعض الناس كانوا يطلبونه خرج إليهم وهو يقول كرهت أن آتيكم، أو معنى الحديث يعني أنه قد حضر حزبي من القرآن فكرهت أن آتيكم حتى أقضيه أو حتى أتمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث كان الصحابة يحذبون القرآن على كذا وكذا، واضح. وفي الحديث أيضا من فاته ورده بالليل فليقرأه بالنهار إلى آخر الحديث المعروف. إذا كلمة الورد أو الحزب هي عبارة عن الحزب هو النوبة في ورود الماء، يعني العرب كانوا لما يأتون بالجمال مثلا حتى يعني يردوا الماء والأبار يستقون الماء، فكان كل واحد يجي بإيه يأخذ نوبة دور، يعني يأخذ دور، هذا الدور بيسموه الحزب أو الورد، واضح. فلما ورد ماء مدين فهذا هو الورد، الورد أنه يعني يأتي عند البئر ويأخذ دوره ويجي يأخذ الحزب بتاعه اللي هو إيه النوبة من الماء، واضح. فكذلك أيضا حزب كل مسلم لابد يكون يوميا هناك حد أدنى لارتباطه بالقرآن، على الأقل حتى لو 10 آيات في اليوم، ربع حزب في اليوم، لكن لا يخلي يوما أبدا وليلة من قراءة كتاب كلام الله عز وجل. إذن هناك ثلاث وظائف: ختم القرآن، مراجعة المحفوظ، وحفظ غير المحفوظ. يبقى الختم والمراجعة والحفظ هذه بداهة يعني. فبالنسبة لختم القرآن الكريم كما أشرنا لابد أن يعين لنفسه حزبا يوميا من القرآن العظيم طبقا لظروفه. طبعا يفضل أن أي مسلم لا يمر عليه شهر إلا وقد ختم القرآن، وفي الحقيقة ختم القرآن باستمرار أعظم وسيلة تسهل الحفظ. إذا أكثرت من ختم القرآن هذه أقرب وسيلة تعينك على تسهيل الحفظ فيما بعد. أي نعم. وذكرنا من قبل تحذير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان بيبقى 3، 5، 7، 9، 11، 13 سورة ثم الحزب المفصل وحده. أيضا كما ذكرنا لا يختموا في أقل من 3 للنهي عن ذلك. وفي الأسف الشديد نحن في هذا الزمن لا نحتاج للتكلم في هذه النقطة كثيرا، لأنه يندر من يختم حتى في 30. أي نعم. ولا يزيد عن شهر بقدر المستطاع. طبعا هذا ليس أمرا واجبا متحتما، لكن حسب الظروف، أن بعض الناس أحيانا ظروف الكسب والعمل قد لا تعينهم على ذلك، لكن على الأقل لا يزيد عن شهر بقدر المستطاع. أما الكتاب المتعلق في هذا الموضوع، هو فأول كتاب نرشحه لابد أن طالب العلم الذي يريد أن ينشئ علاقة متميزة مع القرآن، فهو هذا كتاب المبارك لذلك الإمام المبارك رحمه الله تعالى، الإمام النووي رحمه الله، كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. التبيان في آداب حملة القرآن، كتاب معروف ومبارك من كتب الإمام النووي رحمه الله العظيمة النفع والبركة. التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. ثانيا المراجعة. المراجعة، وتعلمون أن هناك أحاديث كثيرة جدا تأمر المسلم بتعاهد القرآن، أن يتعاهد القرآن، لأنه يعني ينفلت من ذاكرة الإنسان إذا لم يتعاهده باستمرار، خاصة الآيات المتشابهة في الألفاظ، فلا بد من أيضا يكون له ورد في المراجعة. ورد المراجعة المفروض يكون أكثر من ورد الحفظ، واضح؟ يراجع كميات يعني كبيرة في ذلك، ويقدم المراجعة على الاشتغال بحفظ ما لم يحفظه. يقدم المراجعة على الاشتغال بحفظ ما لم يحفظه. أما فيما يتعلق بالحفظ، وهي الوظيفة الذهبية فيما يتعلق بالقرآن، فاختصارا نذكر الكلام اختصارا، أن يدرس كتيبا مباركا أيضا لفضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله، الكتاب المبارك يدعى القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم، القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله تعالى. نذكر هذه القواعد اللي هي عناوين فقط، عناوين البحث وهو شرحها بالتفصيل، فنذكر عناوينها فقط. أولا 1 الإخلاص، ثانيا تصحيح النطق والقراءة، ثالثا تحديد نسبة الحفظ كل يوم وترديده مع التغني، رابعا لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماما، خامسا حافظ على رسم واحد لمصحف حفظك، لأن الحفظ يكون بالبصر والسمع، إذا حفظ على طبعة معينة من القرآن واضب عليها، طبعة الشمرلي، طبعة الملك فهد، طبعة كذا، واضح الحرمين، حافظ على طبعة ثابتة واستمر في الحفظ به. قد يختلف الحجم لكن لابد يكون نفس الطبعة، لأن الإنسان بيحفظ بعينه وبسمعه. نعم. سادسا الفهم طريق الحفظ ومعرفة وجه ارتباط الآيات ببعض، في ارتباط بين الآيات في المعاني يساعد على الحفظ، ولذلك تجد الإنسان يحفظ الآيات التي فيها قصص بأسرع من غيرها، لماذا؟ أن في ارتباط في المعاني وتسلسل. سابعا لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها، لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها. ثامنا التسميع الدائم والعرض على حافظ آخر أو متابع في المصحف. تاسعا المتابعة الدائمة حتى لا تفلت، لابد من متابعة دائمة مراجعة عن طريق الورد اليومي، كما ذكرنا الحد الأدنى يكون جزء ينصح بذلك يعني، والحد الأقصى 10 أجزاء في اليوم. عاشرا العناية بالمتشابهات، العناية بالمتشابهات طبعا مقصودها التشابه في الألفاظ، التشابه في الألفاظ، الآيات اللي هي يكون في تشابه في خواتمها أو في ألفاظها، فإن ثلث آيات القرآن فيها تشابه. 11 اغتنم سني الحفظ الذهبية، اللي هي السن من 5 سنوات إلى 23 سنة، لا تجزعوا يعني، هذه اللي هذه السنوات الذهبية، هناك فضية أين؟ فمن 5 سنوات إلى 23 سنة، هذه السنين الحفظ الذهبية، بالذات كلما كان الأمر مبكرا جدا كلما كانت ملكة الحفظ قوية جدا، بالذات عند الأطفال، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى أن يطيق قلب الطفل الصغير الذي لم يتعلم شيئا أن يحمل كلام الله سبحانه وتعالى بين ضلوعه وبين جوانحه، مصداق قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل هناك تيسير أكثر من هذا؟ كلام الله عز وجل يطيق حمله الصبي الصغير الذي لم يتجاوز 7 سنوات أحيانا أو أقل. فالمسألة في الحقيقة تحتاج إلى همة يعني عظيمة جدا. الإنسان لابد أن يضع هذا في مقدمة مشاغله، أن يتم حفظ القرآن، هذا شرف ليس بعده شرف. إذا شرفك الله تبارك وتعالى بأن جعل صدرك مستودعا لكلامه، هذه أعظم من 1,000,000 شهادة دكتوراه، ومن أن تكون ملك ملوك الدنيا وإمبراطور الإمبراطورات واضح وأغنى الأغنياء، فإن هذا هو الغنى الحقيقي فعلا. من لم يستغن بالقرآن فليس منا، أو من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أحد وجوه تفسير كلمة يتغن يعني يستغني به عما عداه، فهذا أعظم شرف حامل القرآن. والشريعة لذلك وضعت أحكاما خاصة بحامل القرآن، يعني عظمته كما تعرفون حديث الرسول عليه السلام لما أراد أن يؤمر أميرا على مجموعة من الناس فاستعرض ما معه من القرآن، فاختار واحدا معه سورة البقرة وأمره عليه قال أنت أميره، لأنها أطول سورة في القرآن. لذلك الأحكام تفاوتت بموضوع الحفظ، فالذي يلي الإمام يلي أولو الأحلام منكم والنهى، يلي الإمام أكثر الناس حفظا للقرآن. كذلك عند الدفن يقدم أكثرهم قرآنا، إذا هذا الشرف الذي يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع بالإعراض عنه آخرين كما بينا من قبله. النصيحة هي بالذات كمان للأبناء المسلمين اغتنام سني الحفظ الذهبية من سن 5 سنوات، وربما بعض الأطفال تظهر فيهم النبوغ مبكرا قبل حتى 5 سنوات واضح. فمتى ما تفتق ذهن الصبي وأنست منه أنه يطيق الحفظ فأعطيه ما استطاع يعني وفرنه لذلك، واجتهد في أن تشغله بالقرآن لا بالأناشيد ولا بالإعلانات وبالأغاني والقصص الفارغة وهذه الأشياء، اشتغل في أن تحفظه كلام الله تبارك وتعالى. هذه خلاصة القواعد الذهبية لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بجدول زمني لحفظ القرآن الكريم، هناك كتاب في الحقيقة وضعه أخيرا أخ فاضل أحسبه من اليمن، هو الأخ يدعى مزاحم طالب العالي، مزاحم طالب العالي، كتاب يدعى دليل الحيران لحفظ القرآن. تجربة لا بأس بها يعني لعلها تفيد الإخوة كثيرا جدا. أعتقد أنه تقريبا وضع جدول زمني لحفظ القرآن ومراجعته بحيث يتم في 4 سنوات تقريبا، بحيث كانت لا يحفظ شيء على الإطلاق، قدر يعني قصير قليل جدا من الآيات، لكن مع الوقت كما قال عليه السلام خير الأعمال أدوامه وإن قل، أدوامه وإن قل، فإذا داومت والتزمت بهذا الجدول فهو موجود ومطبوع، اسمه دليل الحيران لحفظ القرآن لمزاحم طالب العالي. ننبه طبعا تنبيها مهما جدا، وهو أن المشافهة هي الأصل في تعلم القرآن، الأصل في تعلم القرآن المشافهة. لأن القرآن اسمه إيه؟ اسمه قرآن. ما معنى قرآن؟ قراءة، قراءة، القرآن يعنيها القراءة واضح. ولا يسمى قرآن إلا بالمشافهة، إنسان لا يكون قرآن إلا أن يشاف، فلا بد حتما أن تتعلم القرآن على يد الشيخ، لا بد، حتى الأشرطة ما تفي. إذا كنت تريد فعلا طلب العلم بدقة موضوع الأشرطة أو تقرأ كتب التجويد، كل هذا ليس البرنامج الصحيح بالذات مع القرآن، قد يصلح مع غيره من العلوم، لكن في القرآن لابد من المشافهة، لابد تتأكد أن كل حرف قد ضبطته وقرأته قراءة صحيحة وأخرجته من مخرجه مع شيخ يعلمك ويشرف على تعليمك هذا الأمر. هناك بديل لكن برضو لا يكفي، وهو سماع الأشرطة، لكن إلى حد كبير يفيد في إيه؟ في تصحيح السماع، تصحيح النطق بالآيات. أي نعم. وبالذات المصحف المعلم، المصحف المعلم للشيخ الحصري رحمه الله تعالى أو غيره من المشايخ، فيمكن الاستفادة من يعني سماع الأشرطة كبديل مؤقت أو يكون بجانب التعلم من الشيوخ. يعني بالنسبة لمعرفة الآيات المتشابهة في الحفظ، العلماء خصوها ببعض الكتب، منها مثلا الإمام السخاوي رحمه الله تعالى له منظومة في الآيات المتشابهة في القرآن من حيث الألفاظ، وعليها شرح يسمى التوضيحات الجلية، شرح المنظومة السخاوية في متشابهات الألفاظ القرآنية، التوضيحات الجلية، شرح المنظومة السخاوية في متشابهات الألفاظ القرآنية. هناك كتاب آخر أيضا كبير لكن أنا الآن لا أذكر اسمه، لكن في كتاب صغير جدا ومعقول وطباعته أنيقة جدا ومفيدة، لأن الآيات الحروف المتشابهة في الكلمة هو بيعملها باللون الأحمر تتميز تماما عما يشبهها، وهو يدعى تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ، تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ للشيخ محمد ابن عبد العزيز المسند. فيما يتعلق بالتجويد لابد كما ذكرنا من مشافهة وقراءة على الشيخ، لابد في التجويد هذا شيء بديهي، لابد من أن تتعلمه على شيخ، وننصح بمحاولة الالتصاق بالشيوخ الأزهريين في هذا الفن، لأن الأزهريين يتقنون هذا الفن إتقانا شديدا، فممكن إنسان يتفق مع شيخ من تعلم في الأزهر أو شيخ في المعهد الديني أو مجموعات من الإخوة يعني تتفق معه ويعلمهم التجويد ويشرف على هذا الأمر، لابد هذا أمر حتمي لا ليس فيه خيار. بالنسبة للتجويد يحفظ متن تحفة الأطفال، تحفة الأطفال وله شروح، أبسط هذه الشروح ولعله أفضلها مع صغر حجمه بغية الكمال شرح تحفة الأطفال الشيخ أسامة عبد الوهاب، بغية الكمال شرح تحفة الأطفال، فأيضا حفظ تحفة الأطفال وها يعني مش للأطفال الصغار أيضا للأطفال الكبار، واضح يعني بالنسبة لابتدائهم يعني في طلب العلم تحفة الأطفال وشرحها بغية الكمال شرح تحفة الأطفال الشيخ أسامة عبد الوهاب. طبعا مش شرط نفس الاسم يعني نفس الكتاب، ممكن يكون عندك بديل تاني شرح تحفة الأطفال شرح كثيرة، فلا بأس أي كتاب. حفظ متن الجزرية في صفات الحروف، حفظ متن الجزرية في صفات الحروف، كذلك إن أمكن حفظ إغاثة الملهوف في صفات الحروف، هذا بالنسبة للمتن يعني في التجويد. ممكن يدرس بقى علم التجويد باستفاضة أكثر في طبقة أخرى أعلى أو في مرحلة فيما بعد أحد الكتب الآتية، أولها وأبسطها مع أنه شامل ووافي كتاب يدعى فتح المريد في علم التجويد للشيخ عبد الحميد يوسف منصور، فتح المريد في علم التجويد للشيخ عبد الحميد يوسف منصور، هذا في جزئين صغيرين جزئين لطيفين أظن طبعته مكتبة الدعوة، أو أحد الكتابين يعني هو أحد الثلاث كتب هذه، هذا أبسط الكتب الأخير هذا اللي ذكرناه فتح المريد في علم التجويد، أو كتاب رائع جدا يدعى العميد في علم التجويد، العميد في علم التجويد أو غاية المريد في علم التجويد، هذا أيضا ممتاز جدا، غاية المريد في علم التجويد، يعني واحد من هذه الثلاثة مش كلها. ثم نتكلم على علوم القرآن. بالنسبة لعلوم القرآن نحتاج لعلم أولا يعني كتاب في علوم القرآن يعطينا فكرة أولا عن علوم القرآن وأنواعها والأرضية أو الخلفية التي يعني لا يليق بطالب علم أن يكون خلوا عنها. هناك عدة كتب، كتاب الأساسي المرشح لأنه أبسطها أيضا وفيه فوائد جمة، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير لأستاذنا الدكتور محمد الصبار حفظه الله، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، أو وتأملوا أو مباحث في علوم القرآن للدكتور صبح الصالح، أو التبيان في علوم القرآن للشيخ محمد علي الصابوني. طبعا الشيخ الصابوني في ملاحظات كثيرة على منهجي في الاختصار التفسير وهذه الأشياء بصفتي أيضا متحمسا جدا لمذهب الأشاعرة في موضوع الصفات، ولكن أنا سبق التنبيه على هذا أن بعض المؤلفين أو بعض الكتب تكون في بعض ملاحظات على كتبهم، لكن يكون متخصصا في هذا المجال فيفيدنا، فالتبيان في علوم القرآن للشيخ محمد علي الصابوني، أو مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزقاني وإن كان أشعريا قحا للأسف الشديد، فالكتاب يحتاج لمن يهذبه وينقيه من هذه الأشياء، لكن طريقة الترتيب والجمع مفيدة جدا يعني في بعض المواضع. فلذلك أنا اخترت أولا كتاب الدكتور الصبار لأنه أنقاها من حيث هذه الملحوظة، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير الدكتور محمد الصبار، أو مباحث في علوم القرآن، أو التبيان في علوم القرآن، أو أخيرا مناهل العرفان في علوم القرآن. في أيضا بالنسبة لعلم التفسير هناك الجزء الأول من محاسن التأويل القاسمي يسمى تمهيد خطير في علم التفسير، الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، تمهيد خطير في علم التفسير، لكن الكتاب المعتمد أو الذي ينص به مع ندرته كتاب رائع جدا للشيخ خالد عبد الرحمن العك يدعى أصول التفسير وقواعده، هذا من أفضل الكتب وأقواها، أصول التفسير وقواعده للشيخ خالد عبد الرحمن العك. هناك كتاب رائع في الحقيقة، بحث ممتاز جدا للدكتور محمد حسين الذهبي، كتاب رائع جدا اسمه التفسير والمفسرون، التفسير والمفسرون، هذا فيما يتعلق بعلوم التفسير. بالنسبة لأسباب النزول، أو بتعبير آخر، أولا بالنسبة للأحاديث التي صحت في تفسير بعض الآيات، لابد إنسان يكون على الإلمام بها. في كتاب نزل جديد أيضا اسمه الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الكريم، الصحيح المسند من التفسير النبوي للقرآن الكريم للشيخ سيد إبراهيم أبو عمة. في أسباب النزول، في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هادي الواذعي. في القراءات، كتاب يدعى القراءات أحكامها ومصدرها للدكتور شعبان محمد إسماعيل. في موضوع إعجاز القرآن ووجوه إعجاز القرآن، في دراسة معاصرة اسمها المعجزة الخالدة للدكتور حسن ضياء الدين عطر. بالنسبة لاستطلاع مواقف المفسرين على اختلاف تفسيراتهم من آيات الصفات بالذات، هناك بحث رائع للشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي اسمه المفسرون بين التأويل والإثبات، المفسرون بين التأويل والإثبات. في علم ابتكره الشيخ عبد الله ابن الصديق الغماري، ومعروف أنه من أعداء السلفية، ويعني إذا مسكت كتابا له ففتش عن شتيمة ابن تيمية، أي نعم، لكن مع ذلك له بحوث جيدة جدا من هذا الكتاب، لأنه ابتكر في الحقيقة هذا الكتاب، ليس فيه محاكاة لغيره ممن سبقه، كتاب بدع التفاسير، واحذر جدا من أخطائه والمؤاخذات عليه بالذات فيما يتعلق بالعقيدة السلفية أو نيله من بعض العلماء الأفاضل، لكن فيما عدا ذلك كتاب فيه فوائد عظيمة، بدع التفاسير. أيضا بالنسبة للمعرفة الإسرائيليات والموضوعات في التفاسير، فهناك كتاب الدكتور محمد أبو شهبة الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير. بعد ذلك يبقى نوع آخر من علوم القرآن وهو الناسخ والمنسوخ، من أهم العلوم طبعا، وباختصار شديد الموضوع فيه كلام طويل جدا، موضوع النسخ فيه نقاش واختلافات، وبالذات في العصر الحديث كثير من الناس تطولوا في هذه القضية واتبعوا كلاما كثيرا. فهناك كتاب بيناقش موضوع النسخ يدعى نظرية النسخ في الشرائع السماوية للدكتور شعبان محمد إسماعيل، نظرية النسخ في الشرائع السماوية، جيد. ثم بالنسبة للناسخ ومنسوخ كتب كثيرة جدا، الكتب التي تتناول الناسخ ومنسوخ الآيات، يعني يستعرض آيات اللي فيها نسخ، ككتاب الناسخ ومنسوخ لابن العربي أو جمال الدين البذوري أو ابن البازري أو قتادة ابن زعامة أو هبة الله ابن سلامة وغير ذلك. لكن في الحقيقة كلام كثير جدا في موضوع الناسخ ومنسوخ، هناك آيات كثيرة يزعم أنها فيها ناسخ ومنسوخ وهي ليست بذلك. فالإمام السيوطي رحمه الله قد اختصرها جدا ونظمها في قصيدة في صفحة واحدة. هذه القصيدة ضمنها العلامة القرآني أو ضمنت كتاب أضواء البيان في الجزء التاسع، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، العلامة الشنقيطي رحمه الله عمل حاشية على قصيدة السيوطي، فمن استطاع أن يحفظ قصيدة السيوطي ويتقن شرحها للشنقيطي رحمه الله يكون قد جمع علما وفيرا في هذا الباب، معرفة الناسخ والمنسوخ علم أساسي. يحفظ قصيدة السيوطي وشرح الشرح في صفحتين اثنين، يعني هي عبارة عن ثلاث ورقات، تحتاج إلى فهم غريب القرآن. الكتاب المعتمد الذي ننصح به تفسير المشكل من القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار، تفسير المشكل من القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار لأبي محمد مكي القيسي، تفسير المشكل من القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار. يفضل أن يلحق به كتاب أيضا عظيم جدا من كتب التراث لا يخل عنه أهمية للإمام بدر الدين ابن جماعة، وهو غرر التبيان في من لم يسمى في القرآن، الكلام يكمل بعضه بعض، غرر التبيان في من لم يسمى في القرآن. لنفرض الكتابين غير متوفرين، ما المخرج؟ هناك كتب بسيطة، أي كتاب في غريب القرآن، مثلا كتاب كلمات القرآن توضيح وبيان، كتاب كتيب صغير جدا لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله. نعم، غرر التبيان فيما لم يسمى في القرآن لبدر الدين بن جماعة، أو تقرأ كتاب كلمات القرآن توضيح وبيان الشيخ مخلوف، أو مختصر معاني مفردات القرآن الكريم للشيخ محمد سند الطوخي. أما كمرجع لو عايز مرجع في غريب القرآن فمن يرشح كتابا مرجع في غريب القرآن؟ يبقى مرجع لما إنسان يحتاج كلمة وعايز شيء من التفصيل يرجع له. ها؟ لا، مرجع المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. الأصفهاني المفردات في غريب القرآن مجلد واحد كبير للراغب الأصفهاني، ترجع تبحث فيه زي القواميس عادي، مختار الصحاح وغيره. المفردات في غريب القرآن هذا كمرجع. طبعا إن تمكن طالب علم من حفظه واستظهاره هذا جيد، وإن كان الراغب الأصفهاني يقال إنه شيعي إمامي، لكن الله أعلم بصحة ذلك، لكن الكتاب جيد من حيث اللغة، لكن يكون الإنسان على حذر لأنه أحيانا تشم هذه الرائحة الشيعية في مواضع قليلة جدا. في علم آخر يدعى علم مشكل القرآن. مشكل القرآن يعني آيات يعني يتعارض ظاهرها في نظر من لم يحكم دراسة القرآن وفهمه، يعني يقوم بعض العلماء يعني بتوضيحها والجمع بينها وإزالة هذا الإشكال. فأشهر كتاب ألفه السلف في ذلك هو عبارة عن رسالتين لطيفتين جدا، أوراق قليلة جدا، الإمام أحمد محمد رحمه الله، اللي هي الرد على الزنادقة والرد على الجهمية. الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله. هناك كتاب قيم جدا في هذا الباب وهو كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمه الله. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. بالنسبة لعلم من العلوم الخطيرة جدا والمهمة، بل يعتبر أهم يعني علوم القرآن، علم أحكام القرآن، آيات الأحكام. هذا علم كلام فيه طول جدا، لكن باختصار عبارة عن الآيات التي فيها أحكام فقهية دراستها. أفضل كتاب مرشحه في هذا هو روائع البيان تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي الصابوني، والكتاب عن المآخر من حيث تساهله في حديث الضعيفة وعدم إتقانه لتخريج الأحاديث كأن يعزول رياض الصالحين أو ابن كثير مثلا. فهذه مآخر معروفة لأنه يعني غير متضلع من علم الحديث، لكن كناحية تنظيمية الكتاب روائع البيان من أحسن الكتب في التنظيم والترتيب و يعني حسن التسهيل في التدريس. يعني فالكتاب اللي يعتمد روائع البيان في تفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم للصابون. هناك مراجع أخرى، مراجع احتفظ بها الإنسان كمثلا جامع الأحكام القرآن القرطبي أو الابن العربي، وطبعا أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله تعالى. أخيرا تفسير شامل، تفسير شامل بقى لإيه؟ للقرآن ككل. ما هو التفسير الذي يرشح لأن يدرس كتفسير شامل حيث الإنسان يكون عنده الصبر؟ يحتاج يعني احنا نقول الأول في طبقات، فالآن في هذه المرحلة نحن نركز على نختار برضو الحجم الأقل بحيث يستطيع الأخ يأخذ خلفية في كل العلوم، فنضطر لخبر. طبعا هو أفضل كتاب تفسير على الإطلاق هو مفيش حد بيقول أيوة الطبري، الجامع البيان في تأويل آية القرآن الإمام الطبري. الإمام الطبري شيخ المفسرين على الإطلاق، أفضل كتاب في الإسلام كله لتفسير القرآن هو كتاب الإمام ابن جرير الطبري، وحققه العلامة أحمد شاكر لكن لم يتمه للأسف الشديد. لكن طبعا يحتاج وقتا طويلا ويحتاج بداية مبكرة عن البداية التي يعني يبدأ منها كثير أو أغلب الإخوة. فبالنسبة للمرجع المختار في موضوع تفسير شامل للقرآن فإن أنهيته في مرحلة، طبعا تأخذ برضو مرحلة أولى من كل علم وبعد ذلك في مرحلة أخرى ممكن تتوسع، وهو طبعا تفسير الجلالين. تفسير الجلالين للجلال السيوطي والجلال المحلي جيد لا بأس به، كتاب جيد في هذا الفن، بيكفي انه شرح في مجلدات وفي كل كلمه موضوعه بهدف وبدراسه مش مساله عشوائيه، واضح مركز جدا بحيث يصلح انك تحفظه، تحفظ التفسير وتتقنه. نعم، هناك بعض المؤاخذات على تفسير الجلالين. اولا وجود احاديث ضعيفه فيه، ثانيا تاويل ايات الصفات يبدو يخالف منهج السلف رحمه الله تعالى، ثالثا وجود بعض الاسرائيليات. فاحذر من هذه الثلاث. حاول كثير من العلماء تهذيبه حتى يخلو من هذه المآخذ ويكون صافيا نقيا، فأنجح محاولة حتى الآن قام بها القاضي محمد كنعان، وهو موجود في مجلد واحد كبير يدعى قرة العينين على تفسير الجلالين، موجود متوفر قرة العينين على تفسير الجلالين للقاضي محمد كنعان، فهذا تفسير شامل كل القرآن بإيجاز، يعني يجمع بين، أحيانا يذكر أشهر القراءات فيعطيك فائدة في معرفة القراءات، يعطيك أسباب النزول، أحيانا يذكر أحاديث في تفسير الآيات غير توضيح غريب اللغة واضح، والربط بين الآيات وبعضها البعض. فإما قرة العينين على تفسير الجلالين هذا أفضل لصغر حجمه وتركيزه، أو يقرأ برضو كتاب مدرسي في الحقيقة، كتاب مدرسي يعني يفيد جدا في ناحية، لو إن مجموعة بتاخد التفسير كدراسة في معهد في مدرسة أو في مجموعات، كتاب أيسر التفسير لكلام العلي الكبير لفضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري حفظه الله تعالى، أيسر التفسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري ككتاب مدرسي، خاصة إذا كان الإنسان يحفظ فقرة ثم يدرس تفسيرها بمنتهى البساطة في الحقيقة. أو تفسير القرآن العظيم، لأن تفسير ابن كثير يعتبر تلخيصا لتفسير الإمام الجليل الطبري وزاد عليه فوائد كثيرة. يعني إذا كنت هتدرس كتاب أكبر أو فرغت من مرحلة قرة العينين على تفسير الجلالين فليكن تفسير القرآن العظيم لابن كثير أو أحد مختصراته، وأفضل مختصر لابن كثير على الإطلاق هو عمدة التفسير أو عمدة التفسير لمحدث الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، أروع اختصار على الإطلاق يعني، ويعني حافظ فيه على روح ابن كثير، يعني الاختصار لم يخل بروح المؤلف الأصلي، عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير أحمد شاكر رحمه الله، وصدر منه للأسف فقط 5 أجزاء. فيمكن أخ يدرس الـ5 أجزاء الأولى أولا للطبق للشيخ أحمد شاكر، ثم يتم ذلك بمختصر آخر، يتم ذلك القرآن من مختصر آخر، ولعل يعني أيسرها تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير للشيخ محمد نسيب رفاعي رحمه الله، أنه توفي تقريبا من شهر رحمه الله، اللي هو تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير. لكن للأسف الشيخ رحمه الله اشترط في مقدمة التفسير أنه اقتصر على الصحيح ولم يفي بهذا، فما أكثر الأحاديث التي يرمز لها بالصحة أو الحسن ويكون الحديث ضعيفا فيحرم من هذا أيضا. أيضا إما تدرس كما ذكرنا تفسير ابن كثير هو أحد مختصراته كما أشرنا، أو تدرس أيضا تفسيرا نقيا جدا حقيقة هو محاسن التأويل للقاسمي. الحقيقة إذا قرأت في محاسن التأويل تشعر أنك تقرأ في حوالي 10 أو 20 مرجع، عنده قدرة رحمه الله كان على الجمع وامتصاص الرحيق من أزهار التفاسير الأخرى ويضمها، وأحيانا يتوسع في بعض البحوث توسعا مفيدا جدا. يعني يمكن اختصار إما على تفسير القرآن العظيم ابن كثير في هذه المرحلة عامة، أو محاسن التأويل للقاسمي. أي نعم، فهذا فيما يتعلق بأهم الكتب التي نرشحها فيما يتعلق بعلوم القرآن. طبعا الكلام لو استفدنا فيه حيطول جدا، والكتب كثيرة جدا جدا، فعفوا ما يعترض أحد بأن يذكر كتب أخرى بديلة، أو إيه رأيك في كتاب فلان، ذكرت أن إيه هذا تنبيه على نفس الأنواع، ممكن نفس الكتاب أو ما يقوم مقامه إذا كان في نفس المادة. إذن نعيد أسماء الكتب المرشحة فيما يتعلق بعلوم القرآن، وفيما بعد سيأتي الكلام على موضوع المنهجية والمرحلية. أولا التبيان في آداب حملة القرآن، القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم، دليل الحيران لحفظ القرآن، تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ، حفظ تحفة الأطفال، دراسة بغية الكمال شرح تحفة الأطفال، حفظ الجزرية، دراسة فتح المريد في علم التجويد، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، وصول التفسير وقواعده، قصيدة السيوطي في الناسخ والمنسوخ وشرحها للشنقيطي، تفسير المشكل من القرآن العظيم لمكي القيسي، قرة العينين على تفسير الجلالين للشيخ القاضي محمد كنعان، دراسة روائع البيان في تفسير آيات الأحكام للصابوني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.